إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله هو الله لا إله إلا هو هو ربنا ورب كل شيء ومليكه لا نعبد إلا هو لا ند له ولا شريك ولا زوج ولا ولد أمر بالخير والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون معشر الجن أقبلتم على هذا البيت معمرين فجئتم إلى أركانه وإلى سقفه وسطحه وإلى ساحاته وأفنيته وإلى غرفه وأبوابه وأعتابه وإلى طوابقه جئتم معمرين فسكنتم سنين طويلة منكم من ركن إلى خير وبر منكم من ركن إلى خير وبر فهو في الصلاة وفي المناجاة وفي الصيام والقيام وتلاوة القرآن مسلم يطيع ربه جل وعلا مسلم يذكر الله جل وعلا لا يؤذي أحدا من إخوانه لا يؤذي أحدا من المسلمين والمسلمات هذا حال المسلم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا ينظر إليهم بسوء ولا يطالع عورة وسوء ولا يتحدث بسوء ولا يضع يده في سوء هذا حال المسلم فأبشر يا من وحدت ربك في هذا البيت فأبشري يا من وحدت الله جل وعلا في هذا البيت ولم تعبد إلا ربا واحدا أحدا فردا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وكنت له طائعة قانتة شاكرة تعبدينه سبحانه وتعالى قياما وركوعا وسجودا فالحمد لله الذي جملك بالإسلام والتوبة وإلى كل ذكر وإلى كل رجل وإلى كل صغير وكبير وعلى الإسلام قائم اعلم أنك على خير عظيم اعلم أنك في هذا البيت على خير عظيم حينما تؤدي فرائض الله وحين تعبد ربك جل في علاه وحين تكون مع الموحدين مع الطائعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى كل جن موحد مع زوجه وولده في هذا البيت إلى كل الجن الذين وحدوا الله جل وعلا في هذا البيت فسكنوه سنة طويلة وعمروه أعواما عديدة اعلموا أن الله تعالى كتب المحبة والأخوة والخل في دينه نعم والمؤمن أخو المؤمن المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه لا يحقره لا يستريه لا يعذبه لا يعطل عليه نعما ولا خيرا أنتم معشر الجن ترون الإنس في هذا البيت هم لا يرونكم تطالعونهم وهم لا يطالعونكم نعم إن الله جل وعلا حجبنا عنكم فلا نراكم وأنتم تروننا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فإلى كل مسلم احفظ عينك عن عورة المسلمين والمسلمات واحفظ يدك عن أبدان المسلمين والمسلمات فكن يدا بيضاء تمد الخير والعطاء ولا تمحق ولا تعطل ولا تغرض إياك إياك فالظلم ظلمات لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جعل الله لكم طعاما مع الإنس وشرابا مع الإنس، وجعل الله لكم مأوى ونزلا مع الإنس. فالله جل وعلا ما ظلم الجن، ما ظلمهم، الله جل وعلا ما حرم عليه الأمور إلا خيرا بهم وخيرا بنا وخيرا لهم وخيرا لنا. فلا تشاركوا الناس، لا تشاركوهم في فرشهم، ولا تشاركوهم في طعامهم، ولكم ما ذكر اسم الله عليه، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الجن إلى كل ولي وأب ورب بيت وكبير من الجن، وإلى كل أمة تعبد ربها في هذا البيت، وإلى كل ولد، إلى كل غلام، إلى كل صغير، إلى كل كبير من المسلمين من الجن في هذا البيت، اعلم أن الله جل وعلا يراك، يطالعك ويشاهدك، ولا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا تجعل البيت موحشا، ولا تجعل فيه تعطيلا وتعذيبا، حتى يبقى لكم وحدكم لا حراك فيه ولا شغل فيه ولا أسر فيه ولا ألفة فيه ولا زوج فيه ولا ولد فيه. إياكم أن تؤذوا الناس، فالظلم حرام، والله حرمه على نفسه ابتداء، فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محارمة، فلا تظالموا. معشر الجن، منكم مسلم لكن جاء بعين وجاء بحسد وبنظرة أو بسحر، لكنه سلم يده من الأذية، لكنه عطل خوفية، اعلموا أن المسلمون قال الله في حالهم، وصف النبي أوصافهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. فلا تؤذوا عباد الله، هذا نداء وهذه رسالة، جئناكم بالخير. إلى كل جن مسلم أوقفت خيرا فارفع يدك عنه، أوقفت خيرا فارفع يدك عنه، سواء هنا أو هناك، لأهل هذا البيت، لهذه العتبة، لهذه الأبواب، لهذه الأعتاب، لهذه الجدران، لهذه الأركان، الله يراكم معشر الجن. إلى كل جن مسلم، إلى كل مسلم: يا مسلم، كيف لك أن تؤذي أخاك المسلم؟ كيف لك أن تؤذي أختك المسلمة سنين بالأرق والسغر والتعذيب والداء والمرض، سواء كانوا هنا أو في مكان آخر؟ هنا نشأوا، هنا تراروا، هنا كبروا، هنا عطل عليهم الخيرات. في هذا البيت عطلت، لا هيلا، هو الله ربنا يعلم حالكم، سركم ونجواكم، فأوصيكم خيرا بالمسلمين والمسلمات، أوصيكم خيرا بالمسلمين والمسلمات. هنا تأثر الصغير والكبير، هنا أوذي الصغير والكبير، هنا فتن الصغير والكبير، هنا تعرض للداء والمرض الصغير والكبير، تحدي وطغيان من الإنس والجان، بالأسحار والجان، بالأذى والجان، حتى جعل البيت فارغ موحشا، وأنتم جن كبار في البيت تطالعون رؤية يقظة مناما، حقيقة صورا، أشياء. أنتم من جاء بالأذية، وجئناكم بالشفاء والخير، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل واحد وموحدة، إن الله تعالى أمر فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم أعلم سبحانه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أسأل الله أن تكون هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن تجعلوا في البيت السكينة والطمأنينة والرخاء والسلام وأن ترفعوا يدكم عن الظلم فالظلم حرام هذا لكل مسلم وهذا لكل مسلمة صغيرا كان أو كبيرا وأقول لكل من سكنت وتشيطنت وطغت وتجبرت واستعلت واستحكمت تعذبت وأغرضت وأرقت أقول لها إن ربي وربك واحد هو الله في السماء إله وفي الأرض إله أأمنتم من في السماء هو في السماء وهو معكم أينما كنتم إني معكم أسمع وأرى فالله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى فاحفظيها واعقليها مني جئتك بالخير فاقبلي جئتك بالمشر فاقبلي جئتك بالتوبة فاقبلي جئتك بالإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلطالما سكنت هذا البيت وعمرتيه ظلما وعدوانا وكفرا وشركا وذبحا ودما وعقدا وسحرا وحسدا وغدرا ومكرا كنت في الجهل فجئناك بالنور فاعقلي واسمعي منا فماذا بعد الحق إلا الضلال يا جنية يا كبيرة يا من سكنت طوابق البيت وأدراجه وسلالمه وأعتابه وأبوابه وسقفه وسطحه يا من تسكنين هواءه وفراغه وظلمته يا من تسكنين اسمعي وعي إن الله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء وهو يحب المحسنين وأنت أسأتي أسأتي إلى الوالدة ابتداء ثم إلى الأبناء ثم إلى الأبناء والبنات أسأتي إلى كل من يسكن هذا البيت أو سكنه من قبل أو عمره من قبل فأخذ الأذية معه وإن كان بعيدا وإن كان بعيدا فالتعطيل قابع لاحق في البيت على أهله فوقهم وتحتهم على جوانبهم في جلباتهم في طعامهم وشرابهم أنيبي إلى الله يا جنية كيفما كان حالك ولونك وشكلك وقوامك ودينك كيفما كانت قوتك فاعلمي أن الله هو القوي سبحانه والمالك جل في علاه والغني وهو الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفيه فتعالي إلى الحق فلعل الله يغفر لك بما بقي ما مضى أحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أنت أسأت بسحر عظيم على باب وجدران على أعتاب وأركان فأحسني فيما بقي أحسني فيما بقي ارفعي يد عن الظلم ارفعي يد عن الغدر ارفعي اليد عن كل تعطيل وتدبير معشر الجن معشر الجن إلى الرجال حق لك وحق لك أن تكون رجلا أن تكون رجلا أن تكون صادق الوعد أن تكون شحما أن تكون على خلق وأن لا تظلم الإنس ولا الجن ولا الصغار ولا الكبار ولا الذكران ولا الإناث ولا الجمال ولا الأثاث ولا الطعام ولا الشراب ولا الخدمة ولا الزواج ولا الجمال ولا القوار ألا تعذب هذا حال الرجل حقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هؤلاء الرجال من الجن رجال ومن الإنس رجال يحبون الله جل وعلا يرضوا بالظلم إن الشرك لظلم عظيم كيف لك أن تشرك بربك وهو خالقك وهو رازقك وهو الذي يحياك ويميتك ويبعثك ويحاسبك فق من غفلتك وانتبه انزجر ارفع يد الظلم كن مسلما واحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نسمعك الآذان والقرآن وأنت ترى في الأبدان صلاة وصيام وقيام يا جني يا من تخالط الأبدان وتخالط الديار كن لا تكن غاضبا ماكرا، والله يعلم الصادق من الكاذب، والمصلح من المفسد، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر. إنه الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه الله ربي وربكم جميعا معشر الجن، ربي وربكم جميعا معشر الجن، فلنعبده فلنعبده، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تحرم له سبيا؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا له الدين الخالص لله جل وعلا، ذبح إلا لله، ولا ركوع إلا له، ولا سجود إلا بين يديه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عمر البيت طاعة، والأركان والأجواء والفضاء طاعة، وكن عبدا طائعا لله تعالى، لا تظلم رجلا أو أمح. هذا حال الرجال، هذا حال الرجال، لا يظلمون وعلى الحق صابرون، وإلى الخير يدعون وفيها يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا جني، كيفما كان حالك يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو مسونيا، اعلم أن هذا البيت أسس على خير، أهله أهل صلاح، أهل بر، أهل صلاة، أهل صدقة وإحسان وجود وخير، فلما تعذب وتضمرد وتعطل؟ أوصوك، قيدوك، صفدوك، إنهم أذلوك وأهلوك. لا عزة إلا في دين الله، ومن يهين الله فما له من مكرم، ومن يهين الله فما له من مكرم. فإذا أردت الجود والكرم وأردت الخير كله، فما عليك إلا أن تكون عبدا موفقا ساعيا بخير في طريق الله وفي جنب الله، ولا يوفق إلا موفق. معشر الجن، إلى كل الجن الذين جاءوا بالسحر القديم للأم ثم للأبناء، فسكنوا البيت فأمرضوا الأم وعطلوا على الأبناء وعلى البنات، أقول لكم ارفعوا السواد والعتمة والظلمة والقهر والذلة، ارفعوها طاعة لله، الله يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الله يخرجكم من الظلمات إن أنتم آمنتم وأسلمتم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإلى كل جني يسمعني ويراني في هذا البيت، إلى كل جنية تسمعني وتراني في هذا البيت، كانوا قريبين أو بعيدين أو يتنابون أو يتسللون، يتحسسون، يتجسسون، يسرقون النظر أو يتمعنون ويتدبرون أو يخشعون، اعلموا أن الله تعالى يحب الخير، يحب لنا الخير ويريدنا في الخير، خلقنا لنكون في الجنان. إن أطعناه كنا في الجنة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأطيعوا الله والرسول معشر الجن، إلى كل جني، إلى كل جن يطير في الأبدان، في القارات والأمصار والأولية والمحيطات، وفي هذه العتبة وفي هذا البيت وفي أهل هذا البيت، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر الرياح والسحاب والطير والجنود والأرزاق، لا يقع شيء إلا بعلمه وبتقديره. فإياك أن تظن بنفسك شيء، فالله سبحانه صبر عليك حلما ورحمة كي تسمع وتطع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن هذه الموعظة وتنحى عن أبي الإعراض والعلو والاستكبار فلا يلومن إلا نفسه. والله غني عن العباد إنسا وجنا. وحينها أوجبتم على أنفسكم عقابا وعذابا فكونوا عباد الله ممن يطيع الله جل وعلا. فاسمعوا إلى آية القرآن وإلى الوعظ والبيان، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقوا السمع واستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. يغفر الله لكم بالإسلام كل خطيئة وكل سوء وإثم وقطيعة رحم وتعطيل الزواج ومرض وعرق وسهر. وما كنتم أنتم أصحاب تعلمونه ولا نعلمه. يغفر الله لكم بالإسلام أن تسلموا لله وأن تعطوا عهدا مع الله ألا تؤذوا عباد الله، ألا تؤذوا عباد الله نساء أو رجال صغارا كبارا، لا تؤذوهم، قدموا الخير ولا تقدموا الشر، قدموا الرفعة ولا تقدموا الذلة، كونوا ممن حفظ الله جل وعلا وممن نصر الله جل وعلا. وإذا حفظتم حدوده حفظت، وإذا نصرتم دينه نصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله خير الحفظ وخير الحافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. نسأل الله تعالى سدادا وإصابة وخيرا، وأن نسمع عنكم كل خير يقظة ومناما بإذن المولى جل وعلا. فالجن لهم قلوب وأفئدة وأسماع وأبصار، لهم جوارح وأبدان، نعم إقبال وإدبار. فنسأل الله تعالى أن تكونوا على خير، أن تكونوا على خير في هذا البيت وفي غيره من البيوت، أن تكونوا على خير. فبسم الله نبدأ، الحمد لله بها نبدأ، بحمد الله والثناء على الله بها نبدأ. نسمعكم حمد الله فهو يحب الحامدين ويحب الحمد، فحمد نفسه. فاحمدوا ربكم يحبكم، وقولوا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمدوا ربكم يشفكم، احمدوا ربكم يرزقكم، يعلي قدركم، يرفع شأنكم. كونوا من الحامدين لله، تبرؤوا من الشيطان ومن السحرة والكهان ومن الظلم الحرام، والظلم كله حرام. كونوا من الحامدين وكونوا من الشاكرين. والحمد الحمد لله بالقلوب وباللسان، بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا وبأعمالنا. الحمد لله لا يحمد سواه، لا يحمد سواه. الحمد لله بهذا الدع، فاسمعوها ما شاء الجن. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يبطل كل سحر في البيت يبطل كل سحر في البيت في البيت قديم في عتبة البيت قديم يبطل كل سحر في البيت في غرف البيت قديم في سقف البيت قديم في سطح البيت قريب في أبواب البيت قريب يبطل كل سحر قديم للأم قديم للأبناء قديم للبنات قديم للأم قديم للأبناء قديم للبنات قديم في البيت قديم يبطل كل سحر قديم في الخطبة قديم في الزواج قديم في الأعراس قديم في الحفلات قديم في المناسبات قديم في الأعياد قديم في العطل قديم في السفر قديم في البيت قديم يبطل كل سحر قديم بأسماء الأبناء قديم بأسماء البنات قديم بصور الأبناء قديم بصور البنات قديم بالدم قديم يبطل كل سحر قديم في القبر قديم لأهل البيت في القبر لأهل البيت في المقابر لأهل البيت في القبر لأهل البيت في المقابر لأهل البيت في القبر لأهل البيت في المقابر يبطل كل سحر قديم في الطرقات قديم في البلاط قديم في التراب قديم يبطل كل سحر قديم مجاري قديم يبطل كل سحر في البيت عقد في البيت ذبح في البيت مخر في البيت غش في البين كتب في البين علق في البين احرق في البين انصب في البين قدير خدامه في البين حراسه في البين ملوكه في البين شياطينه في البين يبطل كل سحر في البين لأفراد البيت في البيت يبطل كل سحر في البيت لأفراد البيت في البيت جال قوي شيطان قوي جال قوي شيطان قوي وسوس في البيت أوهن في البيت خوف بالبيت خوف في البيت أرعب في البيت عزل في البيت طرد من البيت عطل الزواج في البيت عطل الفراش في البيت جان يسمع في البيت جان يرى في البيت شيطان يسمع في البيت شيطان يرى في البيت نسمع في البيت نسمع في البيت لا يغو في البيت نرغب في البيت نوجه في البيت بالقرآن في البيت بالسنة في البيت بالإسلام في البيت جاء يسمع الآن يرى الآن في البيت جال يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن في البيت يرى الآن في البيت لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم في البيت يبطل كل سحر قديم عظيم في البيت لا إله إلا الله ما شر الجن يظهر خيرا ما شر الجن يقبل خيرا توبوا خيرا أسلموا خيرا لا إله إلا الله لا كرروا في الجدران آذانا قرآنا أبطل الأسحار أسحار أسحار تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل عهد الله أوفى أبقى أبقى عهد الله الشيطان كذب عهد الشيطان دمر عهد الشيطان كذب عهد الشيطان دمر توبوا يا الله توبوا إلى الله إلى الله إلى الله بسم الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا الحمد لله.